الحكام الظلمة بينت وجه تعلقها بكتاب الفتن. الإمام البخاري حين بوب كتاب الفتن ساق أحاديث في الفتن، منها ما يتعلق بالحكام الظلمة، ووجه تعلق هذه الأحاديث بكتاب الفتن أن الناس حين يرون الحاكم الظالم جزما وضرورة أنه سينبني فتن بسبب هذا الحاكم الظالم أو بسبب تعامل الناس مع هذا الحاكم الظالم، فتارة تأتي الفتن من الحاكم الظالم، وتارة تأتي من الرعية في التعامل معه، وتارة تأتي الفتن وهو أصعبها إذا جاءت من الطرفين، فتن من الحاكم الظالم وفتن من الرعية. وقد تكلمت على هذا الحديث بالتفصيل، والذي أنبه عليه الليلة نقاط أذكر بها. أولا، أن العلماء عدوا هذا الحديث من دلائل النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستبتلى بالحاكم الظالم، فكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، قال: سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. فذكر أمرين من الحاكم الظالم. الأمر الأول يتعلق بالدنيا، أن الحاكم الظالم سيمنع الناس حقوقهم ويستأثر هو بالدنيا، وهذا أمر في الدنيا، وقد وقع في كثير من حكام المسلمين، استأثروا بالخيرات ومنعوها عن الرعية. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمورا تنكرونها، وهذا يتعلق بالدين، أي أن هؤلاء الحكام الظلمة الذين يمنعون المسلمين حقوقهم لا يكتفون بذلك، بل عندهم باب آخر، أنهم يأتون الأمور التي نهى الشرع عنها، فصار عندهم أمران: ظلم في الدنيا وظلم في الدين. حينئذ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الحكام الذين يستأثرون بالدنيا ويمنعوننا حقوقنا، ماذا نفعل؟ ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، أدوا إلى هذا الحاكم الظالم الذي استأثر بالدنيا واستأثر بالخيرات وظلمكم، أدوا إليه حقه بالسمع والطاعة في غير معصية. طيب، وأين حقوقنا؟ قال: وسلوا الله حقكم. إذن أمر الرعية بالصبر على الحكام الظلمة، وأمرنا أن نسأل الله. لماذا؟ لأن هذا الحاكم الظالم سلط علينا بذنوبنا. ولذلك ذكرت ما روى الإمام الحاكم في المستدرك، ورواه ابن ماجه، والحديث صحيح، له أسانيد بعضها حسن وبعضها ضعيف، من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. إذا جور السلطان عقاب من الله حين لا يؤدي الناس حقوق بعضهم بعضا. وما نقصوا المكيال والميزان أي إذا تظالم الناس ولم يعص بعضهم بعضا حقه فما الذي يحصل؟ وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقهم. لماذا؟ لأن هذا هو ارتكاب أخف الضررين. وإلا إذا كان هو حاكم ظالم ثم الناس هاجوا عليه فإنه يسفك الدماء وينقطع الأمن وتنتهك الأعراض وتخرب البيوت وتستحل المحارم. ولذا أمر بالصبر وأن الناس يلجؤون إلى الله. ثم ذكر الإمام البخاري عقب ذلك الحديث الثاني في الباب، فقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد حاله أخرج له البخاري عن عبد الوارث ابن سعيد حاله ثقة ثبت أخرج له البخاري ومسلم عن الجعد بن دينار حاله قال ابن حجر ثقة. ها هنا ما قلت ثقة، قلت قال ابن حجر ثقة. ايه المشكلة اللي عندك؟ غمز. طيب اذا عندك ايه؟ ضعيف، ثقة، صدوق. طيب ماشي. اخرج له البخاري ومسلم. طيب عن ابي رجاء، ابو رجاء عمران بن ملحان، عمران بن ملحان حاله ثقة اخرج له البخاري. عن ابن عباس حاله صحابي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا، من كره من أميره شيئا من الظلم والمعاصي كما جاء في الحديث الذي قبله أثرا وأمورا تنكرونه. إذا نحن نكره هذا من الأمير، نكره أن يمنعنا حقوقنا، ونكره أن يعطل حدود الله. فالحديث الأول فيه بيان أنه سيظلم في الدين والدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الله. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر يصبر على ظلم هذا الأمير. والصبر ولو بالقول، تصبر على الحاكم الظالم وتسأل الله ولو بالقول، أي لا تقم على هذا الحاكم بفعل أو قول بل اصبر. ولذلك لو أن رجلا سبك وضربك وقيل لك اصبر، فقمت أنت وردت عليه بقول أو فعل فإنك لم تصبر. لذلك سأقرأ عليكم أثرا في مسند الإمام أحمد، وهو من أعجب الآثار عن الصحابة رضي الله عنه، لكن أذكر بما ذكرته قبل في عدة مناسبات، ثم أقرأ عليكم بعد ذلك الأثر. الصحابة رضي الله عنهم ابتلوا بالحكام الظلمة، بل ابتلوا بأعظم أو بأعظم الحكام الظلمة، من أعظم الحكام الظلمة وهو الحجاج. الحجاج يروي الترمذي بإسناد الحسن، وكذا صححه أو حسنه الألباني من طريق هشام بن حسان، قال أحصوا ما قتل الحجاج لما مات الحجاج، حسبوا عدد ما من قتله الحجاج، أحصوا ما قتل الحجاج من قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000. 120,000. كيف تعامل الصحابة؟ ذكرت رواية البخاري في التاريخ الكبير وفي التاريخ الأوسط. في التاريخ الكبير قال قال عن شيخه، وفي الأوسط قال حدثنا بإسناد صحيح على شرط البخاري، روى بهذا الإسناد البخاري أحاديث في الصحيح من طريق أبي جمرة، قال أتيت ابن عباس لما احترق بيت الله، يعني لما احترقت الكعبة ورماها الحجاج الظالم بالمنجنيق فحرق جزءا من الكعبة، قال أتيت ابن عباس لما احترق بيت الله، قال فعرفته بنفسي فعرفني، فلما أنا أنس بي سببت الحجاج، فقال لا تكن عونا للشيطان. يستنكر ابن عباس على أبي جمرة مسبته للحجاج الظالم الذي أحرق بيت الله. وأيضا في صحيح البخاري من طريق الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. رواه البخاري. هذا أنس وهذا ابن عباس في التعامل مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبير لهذه الأمة، مهلك. وأما الأثر الذي أقرأه عليكم فهو أثر ثابت، قال الإمام الألباني إسناده جيد في السنة لابن أبي عاصم، وقد أخرجه ابن أبي عاصم، قال في السنة لابن أبي عاصم حين صحح حديثا فذكر له ما يقويه، فذكر هذا الأثر عند الإمام أحمد، وقال الألباني إسناده جيد. وأقول هو إسناد حسن وحسن قريب من جيد. هذا الأثر يرويه الإمام أحمد كما أقرأ في المسند، في مسند عبد الله ابن أبي أوفى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا الحشرج ابن نباتة العبسي كوفي، حدثنا سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى هو صحابي من كبار الصحابة ومن شيوخهم وأدلتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، يعني كف بصره، فسلمت عليه. قال لي: من أنت؟ فقلت: أبا سعيد ابن جمهان. قال: فما فعل والده؟ والده كان قتلته الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، فرقة من فرق الخوارج، كانوا قتلوا والد هذا الرجل. قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. وفي هذا حجة أن الصحابة كانوا يلعنون الخوارج، يلعنون أهل البدع. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل به، يعني هؤلاء الخوارج ما الذي جعلهم يخرجون؟ أن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يؤذيهم ويجلدهم ويحرمهم حقوقهم، فكأنه يلتمس العذر لمن؟ للخوارج، لأنهم ما خرجوا إلا بماذا؟ إلا بظلم السلطان. قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. هذا من الصبر حتى في النصيحة. ليس الصبر فقط أن تكف عن القتال، بل الصبر حتى بالنصيحة. لا تشهر معائب السلطان. ولذلك جاء أيضا عند ابن أبي عاصم حديث من هذا الحديث وغيره، استقى الصحابة هذا الفهم من الصبر على السلطان ولو بالنصيحة، الصبر على السلطان ولو بالمسبة، لا تسبه، كما قال ابن عباس: لا تكن عونا للشيطان، إنك إذا سببت الحجاج كيف يكون سب الحجاج عونا للشيطان؟ إذا سببت الحجاج ثار الناس، فإذا بلغ الحجاج أنك تسبه ثار على الناس، فقتل الناس بعضهم بعضا، فصرت بلعنك وسبك الحجاج معينا للشيطان في الفتنة. ولذلك روى ابن أبي عاصم حديثا في السنة لابن أبي عاصم وقال: باب كيف نصيحة الرعية للسلطان. يعني بوب بابا كيف يؤدي الناس النصيحة للسلطان. ثم أورد ابن أبي عاصم تحت هذا الباب الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته سرا وليخلو به ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. قال شيخ الإسلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد قال: فإن استطاع الناصح أن يصل إلى السلطان فليصل إليه ولينصحه سرا، وإلا فالصبر والدعاء. انظر إلى فقه الأئمة، ذكر أمرين: الصبر والدعاء. الصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر. والدعاء لأنه قال قبل ذلك: أدوا إليهم حقهم وماذا؟ وسلوا الله حقكم. قال ابن عبد البر: فإن لم يستطع أن يصل إلى السلطان فالصبر والدعاء. نعم. هنا يقول: وقد ذكرت أيضا قبل ذلك رواية حديث أسامة بن زيد في الصحيحين في البخاري ومسلم. قالوا: أتينا أسامة بن زيد فقلنا: ألا تدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ وعند مسلم: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أسامة: إنكم تظنون أني لا أكلمه حتى أريكم أني أكلمه، إني أكلمه فيما بيني وبينه. وفي عند البخاري قال: إني أكلمه سرا وإني لا أحب أن أفتح باب شر، أي أنني أنصح عثمان لكن بيني وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كره من أميره شيئا فليصبر. ثم بين عقاب من لم يصبر فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. إذا خرجت عن السلطان ولو كان ظالما كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية، يقول: ونرى الصبر على أئمتنا وإن جاروا أي وإن صاروا ظلما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من خرج من السلطان شبرا. من خرج من السلطان بأقل شيء ولو بشبر مات ميتة جاهلية. نريد أن نفهم: فإنه من خرج من السلطان، نفهم أمورا، ما هو الخروج؟ ثانيا، من هو السلطان؟ وكيف يكون سلطانا؟ ثالثا، ما معنى ميتة الجاهلية؟ هذه ثلاثة مسائل. أقرأ الحديث الذي بعده ثم أعود إلى هذه المسائل الثلاث. قال البخاري، اقرأ يا عبد الرحمن عشان ما تعبش، الحديث الذي عقبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، لقبه حاله جيد، أخرج له البخاري فقط، ها، أخرج له الشيخان البخاري ومسلم. طيب، اختلط، ضره الاختلاط أم لا؟ قال الدرقوطني لم يحدث محمد العالم بشيء بعد اختلاطه. أحسنت. أبو النعمان تغير حفظه، وبعضهم يقول اختلط، لكن لم يضره الاختلاط لأنه لم يحدث حالة الاختلاط، فلم يضرنا اختلاطه، لأنه حين اضطرب حفظه انقطع عن التحديث. هناك جماعة لما اختلطوا لم يحدثوا، فهؤلاء حديثهم صحيح لأنهم لم يحدثوا حال الاختلاط. ثم أقول: وقد تابعه عند مسلم شيخ مسلم الحسن بن الربيع فذكره عن حماد. نعم، حدثنا، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد إمام الأئمة رحمه الله وفقيه الأمة. نعم، عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن رجعنا إلى المسائل الثلاث. الأولى: ما هو معنى الخروج على السلطان؟ الثانية: من هو السلطان الذي من خرج عليه يستحق هذا العقاب؟ الثالثة: ما معنى ميتة الجاهلية؟ أقول: أما المسألة الأولى وهي الخروج على السلطان، فهو على قسمين: خروج بالفعل وخروج بالقول. خروج بالفعل بأن تقاتل السلطان، وخروج بالقول وهو أن تهيج الناس على السلطان. ولذلك أئمة السلف قسموا الخوارج إلى قسمين: الخوارج أصحاب السيف، والخوارج القعدية. من هم الخوارج القعدية؟ الخوارج القعدية لا يقاتلون، ولكنهم يهيجون الناس على السلطان. هم لا يباشرون القتال، لا يباشرون الخروج، لكن ماذا يفعلون؟ يؤلبون الناس على السلطان العدل أو الظالم، فيهيج الناس فيخرج الناس. وقد ثبت ما قدمت كيف تعامل الصحابة حتى بالأقوال مع السلطان الظالم. ذكرت قول ابن عباس الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والأوسط حين سب الحجاج قال: لا تكن عونا للشيطان، وإسناده صحيح، قد روى البخاري به عدة أحاديث بالإسناد هذا في صحيحه. وقول عبد الله بن أبي أوفى، وقول أسامة بن زيد، وقول أنس بن مالك، وهؤلاء جملة الصحابة وفقهائهم وأشياخهم. إذن فالخروج على السلطان يكون بالقول ويكون بالعمل. ولذلك حين سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين هل تجوز المظاهرات؟ قال لا تجوز. فقال السائل فإن أذن بها السلطان وكانت سلمية أذن بها؟ قال وإن أذن بها السلطان فإنها لا تجوز لأنها معصية. لماذا؟ الناس يخرجون في هذه المظاهرات ينددون بالظلم، هم لا يرفعون سلاحا، ينددون بالظلم، يطالبون بحقوقهم. والنبي يقول في الحديث الذي قلناه قبل، قال سترون بعدي أثرة يظلمونكم في الدنيا وأمورا تنكرونها يظلمونكم في الدين، بأن يعطلوا من حدود الله ما عطلوا. مع ذلك قال قالوا ما تأمرون؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. إذن حين تخرج ولو لم تقاتل هذا خروج، وهذا ضرب من ضروب خوارج القعدية. ولذلك تؤول الأمور إلى سفك الدماء، سواء ابتدأ بها هؤلاء المتظاهرون أو ابتدأ بها الحاكم الظالم، فإن دم المسلم غالٍ. ولذلك قلت في خطبة الجمعة اللي مضت، قلت ما أحرى أن تراق تلك الدماء التي أريقت في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي البحرين وفي غيرها، قلت ما أحرى أن تسفك هذه الدماء هناك على أرض القدس، لكن بعد أن يتهيأ المسلمون لذلك، أو حين يتهيأ المسلمون لذلك. أما أن يقتل المسلم أخاه سواء كان ظالما أو مظلوما هذا ليس من دين الله. من يستفيد من هذا؟ أعداء الله. وقد ذكرت قبل ثلاث جمع أو أكثر أنه حين قامت المظاهرات في مصر قربت أمريكا أسطولها البحري إلى الإسكندرية، وخرجت الدبابات على حدود سيناء ورفح. وحين قامت المظاهرات في ليبيا وقتل من قتل بالحاكم الظالم قدمت أمريكا أسطولها الحربي على شواطئ ليبيا. أين كان الأسطول الحربي في حرب غزة حين ذبح المسلمون كالمعاج في غزة واستمر القتل شهرا؟ هم ينادون بالحريات وينادون بالحقوق، فأين حقوق الفلسطينيين؟ وحين قام المسلمون بانتقاد بناء اليهود للمستوطنات التي تستحدث في هذه الأيام، كانت الحكومة الأمريكية ولأول مرة منذ أن ولي هذا الحاكم الأمريكي الحالي، منذ أن ولي الحكم، أول ما يستعمل حق الامتناع عن التصويت، استعملوه في عدم إدانة اليهود بإقامة المستوطنة. إذن ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن أعداء الله يريدون منا أن يقتل بعضنا بعضا يرحمك الله، وأن يذبح بعضنا بعضا. ثم هم ماذا يفعلون؟ يدخلون البلاد ويتحكمون في البلاد ورقاب العباد. ليبيا تنتج من عموم البترول العالمي ما يقارب 2%، فهي من أعظم دول إفريقيا تنتج البترول. إذن ولذلك يقول بعض السياسيين الغربيين من روسيا، يقول لو كانت ليبيا مليئة بأشجار الموز ما تحرك الناس إليها. هو يفهم، يقول لو كانت ليبيا مليئة بأشجار الموز وليس بالبترول ما تحرك أحد، ثم بعد ذلك نرجع ونختلف ويعتدي بعضنا على بعض ونصادم ونصادم وتخرج المظاهرات ويقع من الدماء ما الله به عليم. هذا كله مناف للصبر ومناف لما كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لست رجل سياسة، والسياسة الشرعية من الدين، لكني أضطر أن أبين مثل هذه الأمور السياسية لكي يستطيع الناس أن يفهموا ما يدار بينهم. إذن الصبر ينقسم إلى صبر في القول وصبر في العمل. لا تهيج السلطان حتى بالنصيحة العلنية تستتر بها ولا تسبه. ولذلك جاء عند ابن أبي عاصم من أهان سلطان الله أهانه الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من خرج من السلطان. من هو السلطان الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من الصبر عليه ومن عدم الخروج، وأن الخارج عليه على السلطان يكون ميتا ميتة جاهلية؟ من هو هذا السلطان؟ السلطان يصل إلى الحكم في أربع حالات. الحالة الأولى أن يصل السلطان إلى الحكم برضا أهل الإسلام، يبايعونه على رضا منهم وعلى اختيار له، وهذا كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه ولغيره ممن بايعه المسلمون ورضوا بخلافته. القسم الثاني أن يصل السلطان إلى الحكم بعهد الخليفة قبله، بأن يوصي إليه أنني بعد موتي يصل أو يكون بعدي فلان، فيجب السمع والطاعة لولي الأمر كما حصل لعمر. فإن أبا بكر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة عهد بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه، أعوذ بالله من الشيطان. فلما مات أبو بكر رضي الله عنه صار الخليفة هو عمر بعهد أبي بكر الله. الحالة الثالثة أن يصل إلى الحكم بتنازل حاكم آخر كما فعل الحسن مع معاوية رضي الله عنه. فإن الحسن قد تنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، فلما تقاتل الطائفتان جيش علي وجيش معاوية رضي الله عن الجميع أراد الحسن أن يحقن الدماء فتنازل بالخلافة لمعاوية. ولذلك في صحيح البخاري أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وكان هذا على رأس سنة الأربعين، وسمي سنة الجماعة لأن المسلمون اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن. الحالة الرابعة أن يصل الحاكم إلى الحكم بالغلبة والسيف. الناس لا يريدونه فهو ظالم باغٍ فيقاتل على استحقاق الحكم حتى يصل إلى الحكم. وهذا المتغلب له حكم المبايع، وقد ذكروا في كتب العقائد حال المتغلب، فأقرأ عليكم شيئا من ذلك. فيروي أو يقول الإمام أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة، يقول الإمام أحمد في أصول السنة رحمه الله كما أقرأ: يقول والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال الإمام أحمد: ومن غلبهم بالسيف، وفي بعض النسخ ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. ثم قال الإمام أحمد بعد ذلك أيضا في أصول السنة، قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، بالرضا أو بالغلبة. يقول العلامة ابن عثيمين: والطاعة واجبة للمتغلب. قال ابن عثيمين: فإن اجتماع الأمة على إمام واحد انقضى من دهر طويل حين قتل عثمان، لأن معاوية لم يدخل في بيعة علي، فأهل الشام كانوا يسمعون ويطيعون لمن؟ لمتغلب، لأن معاوية لم يبايع لعلي. يقول ابن عثيمين: والمتغلب تجب طاعته. قال: وهذا فعل الصحابة، فإن اجتماع الأمة على خليفة واحد قد انقضى من زمن طويل من زمن عثمان. وقال العلامة بن باز: والمتغلب تجب طاعته. قال: كعبد الملك بن مروان. مثل ابن باز بعبد الملك بن مروان، فالصحابة حين تغلب عبد الملك سمعوا له وأطاعوا. والعلامة الشيخ مقبل قال: وتجب طاعة السلطان سواء وصل إلى الحكم ببيعة أو بغلبة. إذن السلطان كل من على الناس وتمكن له الأمر، ولا يخرج عن السلطان ما دام مسلما إلا إذا طرأ عليه الكفر أو ترك الصلاة. إذن يخرج على السلطان في حالتين: إذا طرأ عليه الكفر أو ترك الصلاة، وسنتكلم عن حالة الكفر. أما قوله صلى الله عليه وسلم: مات ميتة جاهلية، فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هذا الذي خرج عن السلطان مات مضادا للسلطان، فميتته جاهلية أي فمات كحال أهل الجاهلية حين كان يموت الرجل وليس في عنقه بيعة لحاكم. فقد صار هذا المسلم الذي خرج على ولي الأمر صار في موته على حال الجاهلية. إذن من خرج على السلطان فقتله السلطان الظالم فإن هذا الحاكم عليه من الإثم بقدر ظلمه، وإن هذا المقتول قد مات ميتة جاهلية لأنه نزع يدا من طاعة. بعد ذلك ذكر البخاري الحديث الذي يبين متى يخرج على السلطان، فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض. نعم، حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أمية حاله ضعيف انتقى له البخاري موافقة أم منازعة؟ جيد. وإسماعيل بن أبي رويس ضعيف انتقى له البخاري أحاديث لها أصل. هذا إسماعيل قد توبع في هذا الحديث، تابعه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب عند مسلم، وتابعه نعيم بن حماد عند البيهقي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، فقد رواه جماعة عن إمام المصريين عبد الله بن وهب أبي محمد الفقيه الثقة المتقن، فلم يضرنا ضعف إسماعيل. وعمر ابن وهب عن عمر بن الحارث حاله ثقة ثبت أخرج له الشيخان. عن بكير بكير بن عبد الله الأشج حاله ثقة أخرج له الشيخان. بصر بن سعيد كذلك، جنادة كذلك. دخلنا على عبادة، اقرأ. قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث ثلث به الإمام البخاري هذا الباب ليبين متى يخرج على السلطان. يقول عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، نحن نقول هذا. حين كانت الدولة تمنع الختان كنا نخطب في هذا المسجد جهرا ونهرا ونقول: الختان مشروع. وحين كان يقال لا للزواج المبكر كنا نقول في هذا المسجد إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة ست ودخل عليها وهي ابنة تسع. وحين كان يقال بأن فوائد البنوك حلال كنا نخطب في هذا المسجد ونقول هي ربا لا تجوز. وحين وذلك من فضل الله، كلمة الحق يجب أن تقال، لكن لا تعرض للسلطان ولا تهيج الناس عليه، وقل الحق ولو ضرب عنقك. فهناك فرق، لذلك كثير من الناس قد تحسن نياتهم ولكنهم لم يجدوا العلم الشرعي، يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. من ينازع؟ من ينازع في هذا؟ ومن يقول أنك لا تقول كلمة الحق عند السلطان الجاهل؟ النبي يقول فليأته سرا ولينصحه، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. أما أن تقال كلمة الحق بأن يسب حكام المسلمين الظلمة وأن يثار الناس عليهم، هذا ليس من دين الله. أهل السنة لا يتأثرون بما يدور حولهم، أهل السنة يقيسون ما يدور حولهم بالسنة. لا ندري، قد يأتي يوم من الأيام يستنكرون ما يحدث وقد يرضون، فلسنا نبالي برضا من رضي ولا بسخط من سخط. من الذي يتغير ويتلون؟ أهل البدع. أهل السنة ثابتون على السنة، حين أوذينا لم نغير كلامنا، حين أوذي الإمام أحمد ما غير كلامه. أما أن يتلون المسلم في الفتنة فهذا نعوذ بالله من الضلال، لأن الفتن فضاح. نرجع إلى الحديث، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في غير معصية، كما قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أذكر من الطرائف، وأسأل الله الإخلاص لي ولك، طلب منا ذات مرة قال أنت تقول يحرم الدخول لاختياري إلى المؤسسة الفلانية. قلت نعم، قلت هذا. قال ليه؟ قلت لأنكم تأمرون الناس بحلق اللحى، اطلقوا لحى الناس ونحن أول من يذهب إلى تلك المؤسسة. قالوا بتقول إنه فوائد البنوك ربا. قلت نعم. قال مش عجبك المفتي؟ قلت عاجبني المفتي الأول. ناس طيبين. فقال مش عاجبك المفتي؟ قلت عاجبني المفتي الأول. إيش المفتي الأول؟ قبل أن يتولى الإفتاء بستة أشهر سئل ذاك المفتي ما حكم فوائد البنوك؟ قال ربا بالإجماع، ربا بالإجماع. فسجلت الفتوى ووضعت في دار الإفتاء المصرية. فتولى الإفتاء بعد ستة أشهر من الفتوى الأولى، فسئل عن فوائد البنوك فقال حلال. فأتى بعض الصحفيين وصور الفتوى الأولى وعرضت على نفس المفتي لأنها مسجلة، قال الاجتهاد يتغير. طيب أنت قلت بالإجماع، هو يتغير متى؟ يعني أنت ترى فيها خلاف. وأقسم بالله وشل لسان الكاذب حين قيل ألا نأتي لك بكرسي، قلت نبول عليه، نبول عليه. نحن لسنا أصحاب كراسي، نحن أصحاب سنة، سنعيش للسنة ونموت للسنة ونبعث بالسنة إن شاء الله تعالى. طيب، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا تنازع الحاكم حكمه، لا منازع الأمر أهله، لا منازع بالفعل ولا منازع بالقول. وأن لا ننازع الأمر أهله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. طيب، وأن لا ننازع، ما معنى المنازعة؟ المجاذبة من الطرفين، أنت تريد وهو يريد شيئا آخر، تنازعه ما يريد وينازعك ما تريد منه، هذه المنازعة. وأن لا ننازع الأمر الحكمة، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا تنازع السلاطين سواء كانوا ظلمة أو كانوا عدولا منعوكم حقوقكم أو أعطوكم إياها، هذا ليس كلامنا، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كلام سلفنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه. إلا هذا استثناء، أجاز المنازعة في حالة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. اتفق أئمة أهل السنة أن الحاكم إذا طرأ عليه الكفر ثم بين له وأقيمت عليه الحجة فلم يرجع أنه يقاتل، وأنه ينزع من الملك عند القدرة على ذلك. في هذه الحالة لا سمع ولا طاعة، وليست لك بيعة، لأنك ما أصبحت مسلما. أما غيرنا أصحاب السياسات الجاهلة يقولون: ما المانع لو الأمة رشحت كافرا ورضي به الشعب في الانتخابات؟ ما في مانع، هم يقولون هذا. نبيكم يا جهلة، أعني الذي يقول أنه لا بأس أن يصل، نبيكم يا جهلة قد أمر الأمة إذا طرأ الكفر على حاكم مسلم وأصر عليه بعد الحجة، أمر الأمة أن يفعلوا ماذا؟ أن ينازعوه. وأنتم تقولون بجهلكم لا بأس أن يحكم غير المسلم في المسلمين إذا غلب في الانتخابات. ألا فلعنة الله على السياسة الجاهلة. انظروا، جماعة الإخوان المسلمين، أسامة القوصي، جماعة الإخوان، الجماعة الإسلامية، عصام دربالة وغير ذلك، كلهم يقولون هذا زمن الحرية. طيب، فيسأل محمد سعد الكتتني: طيب، إذا الشعب ارتضى بحاكم غير مسلم، يقول لا بأس بذلك، لماذا يقولون هذا؟ لأن هذه لعبة السياسة، لا سيما في زمن الفتن. أهل السنة ما عندهم هذا اللعب ولا نعرفه، نحن نعرف ما جاء عن الله ورسوله، من أراد أن يلعب فليلعب، والله الموعد. لمن شاء منكم أن يستقيم، اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير. كذا يا رضا؟ فين رضا؟ يمين ولا شمال؟ ارفع لي إيدك. كذا الآية؟ اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير. أما نحن فبابنا واحد وإن تعددت الأبواب. لا يحل لكافر أن يعلو حكم المسلمين إلا إذا عجز المسلمون. ملك قوة، ملك قدرة، كاليهود الآن يحكمون في فلسطين، هؤلاء عجزة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. أما أن نقول أن يصل إلى الحكم ولو كان كافرا، هذا هدم للإسلام، هذا هدم للإسلام. أين عقول الناس؟ بئست السياسة الفارغة. كلما ذهب زمن أتونا بزمن يأتوننا بالغرائب، فالله المستعان، الله المستعان. قال بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، رواه البخاري. طريق الجنة فيه البلاء، لا تركب موج الفتن، والزم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الآن الكل يلعب، من يريد طاولة، من يريد شباكا، من يريد كرسيا، من يريد سجادة، من يريد. نحن لا نريد إلا الإسلام، يقيمون الإسلام، إلى أن الآن الجماعات الإسلامية تتنصل من المطالبة بتطبيق الشريعة. محمد سعد الكتاتمي المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين قال نحن لا نريد دولة دينية، نحن نريد دولة مدنية. طيب وتطبيق الشريعة؟ قال لا، نحن نريد روح الشريعة لا نصوص الشريعة. هذا دين؟ هذا دين؟ إن الذي أكرم بالعلم لا يحسبن أن العلم شرف، بل شرف يقابله أذى يستلزم صبرا. فأهل السنة يتجلدون ويتصبرون ويهيئون أنفسهم للبلاء إذا جاء، ونسأل الله العافية. نبقى نبين دين الله وإن رضي الناس وإن سقط الناس. قال وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. ما معنى بواحا؟ باح الأمر، ظهر وانجلى، كفر جلي. لكن لو أن الحاكم أتى بكفر خفي عليه فهو وإن كان كفر فلا ينازع، لأنه ليس ببواح بالنسبة له. لذلك السلف هل يشكون في أن من قال بأن القرآن مخلوق هل يشكون أنه كافر؟ لا. فلماذا لم يكفروا خلفاء العباسيين؟ لأنهم كانوا متأولين، ظنوا أنفسهم ينصرون الإسلام. فالحاكم إذا أتى بكفر البواح له حالتان: أن يعلم هو ذلك بإقامة الحجة أو أن تخفى عليه الحجة. فإن أقيمت عليه الحجة وأصر فهو كافر لا بيعة له وينعزل متى وجدت القدرة. طيب من الذي يقيم الحجة؟ العلماء. طيب من الذي يقدر المصالح والمفاسد في القتال؟ العلماء. إذن كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن لم يجد أن يخرج على السلطان بالمعاصي، ما دام أنه لم يكفر، إلا أن يأتي بكفر أو أن يترك الصلاة. طب من أين أتينا بترك الصلاة؟ بحديث آخر في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتاب. قالوا: أفلا ننابذهم، أفلا نقاتلهم؟ لأنهم أتوا بما ننكر من أمور الدين. قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، ما دام أنهم مصلون، وإن أتوا بالمنكرات لا تخرجوا عليه إلا إذا تركوا الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك هكذا، من حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاصبروا ولا تنزعوا يدا من طاعة. إذن لم يأذن للمسلمين إذا رأوا ما يكرهون من مخالفة الشرائع أن لا يخرجوا على الحال، بل يصبروا ولا ينزعوا شيئا يدا من طاعة، وليكره المعاصي التي يأتيها الحاكم إلا إذا ترك الصلاة. إذن ها هنا حالتان لمنازعة السلطان في سقوط بيعته: الحالة الأولى أن يأتي بالكفر البواح وأن تقام عليه الحجة في ذلك، الحالة الثانية أن يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة يستتاب بأن يصلي، فإن أصر أن لا يصلي فلا بيعة له، وانخلع بترك الصلاة أو بالكفر البواح. إذن إذا فعل ما فعل خلا هذين الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر وأن لا ينازع. طيب، كفر وأتى بكفر البواح أو ترك الصلاة والمسلمون عجزة لا يستطيعون قتاله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. اتصل علي كثير من الإخوة الليبيين ويسألوني عن الفتنة، وقد قال أئمتنا: تلزمون بيوتكم. فقال لي السائل، قال: أنا، يعني هو، أنا أعتقد كفر القذافي. فقلت له: فمت تحت الطائرة ومت تحت الدبابات ومت بالغازات السامة ومت، فأنت أحرص على دينك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمروا بالجهاد وبقي المستضعفون في مكة بعد فرض الجهاد من السنة الثانية إلى فتح مكة إلى السنة التاسعة، 7 سنوات وهم تحت حكم الكافر، ما حركوا حجرا لقتال. فقال: جزاك الله خيرا، فهمت، مع مناقشة طويلة. وقال في آخر المناقشة: جزاك الله خيرا، فهمت، حتى لو أنت تعتقد كفر القذافي، ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ تذهب يجتمعون في راس لانوف ويقعون على أطرافها ثم يرقصون: احتللنا راس لانوف. وبعد ذلك يروح المصراطة، يقعد في مصراطة أسبوع على أطرافها يقولون: احتللنا مصراطة، احتلوا مصراطة من العدو، واحتلوا راس لانوف، واحتلوا. وجاء الراجل في 5 دقائق مشى المسألة. هذا جهاد؟ هذا دين؟ هذا عقل؟ هذا يذكرني بكلام ابن تيمية حين مر على رجل يقرأ قول الله فخر عليه السقف من تحته، قال: سبحان الله، لا حفظ ولا عقل. طب انت مش حافظ الآية؟ ماشي، خر عليه السقف من تحته وأرقه. الآن يقول الناس، وهذا شيء لا أثبته، يقولون أنه بلغ القتلى ما يقرب إلى 3,000 قتيل في ليبيا، 3,000 قتيل. لا أثبت هذا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لكن القتلى بالدماء بالكثرة يقولون 3,000. ثم ماذا؟ الآن الثوار يطالبون الاحتماء بأمريكا كما حصل في العراق، أرادوا أن يسقطوا الطاغية صداما، فجاءهم الأمريكان إلى الآن يذبحونه، إلى الآن يذبحونه. ولذلك قال العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، ابن ابنه يعني جده، قال: وكنا في بلادنا كلما غلب حاكم انقدنا له وأطعنا المتغلب. قال: هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكما قيل: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. نعم، أكمل. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. هلاك هذه الأمة على أغيلمة، على شباب سفهاء يهلكون المسلمين. هذا بابنا في الدرس الجاي إن شاء الله، والله أعلم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك.